يا ناس يا مخدوعين، يا ناس يا مخدوعين، بضحكة في العينين حسبي وشوش وحوش بيبانوا طيبين. وياك بحسن نية طول ده مية مية، تاريخ الإنسانية مليان حسن ومآسي، هتلاقي حاجات تشايب ونور لك يلايب، ومهما شفت طيب جوا شرير وقاسي. حرام قلوب تعيش، حرام قلوب تعيش، حياتها على ما فيش تحب عيون تخون، كذابة ما تسويش. بلاش نقول خلاص، بلاش نقول خلاص، ما عادش في خلاص، ده الخير مسيره بيوم بيداوي جرح الناس. ونور لكن يغيب، ومهما شفته طيب.